بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقط فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة منها: أولا أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو هذا المختصر رحمه الله تعالى، وأراد به بعد أن بين طريقة هؤلاء النفاة لأسماء الله سبحانه وتعالى ولصفاته. والكلام معنا إنما هو كثيرا في الصفات، لأن الأسماء الخلاف فيها قليل إلا عند الذين غلوا الأسماء والصفات كما تقدم معنا، وهم غلاة الجهمية. فبعد أن بين المختصر رحمه الله تعالى ورتب باختصاره من كلام شيخ الإسلام في الباب 20 في طريقة، بين طريقة النفاة التي سلكوها في نفيهم لصفات الله جل وعلا، بين في هذا الفصل ما يلزم من طريقتهم هذه من لوازم، أو على طريقتهم هذه من لوازم باطلة. بين في هذا الفصل فقال: فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. فهذا الفصل من أنفع الفصول التي ينتفع بها طالب العلم إذا نظر فيها وتأملها، فيقول رحمه الله: يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة منها. واللازم هو الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محيد عنه، الشيء المترتب على الشيء ترتبا إلزاميا لا محيد عنه، هذا هو اللازم، هذا هو اللازم. فالمترتب من هذه اللوازم على طريقتهم الباطلة هو ما سيأتي ذكره. فالشيء المترتب هو هذه الأشياء التي سيذكرها هنا في هذا الفصل على الشيء الذي سبق معنا، وهو طريقتهم التي سلكوها فيما في نفي الصفات. فهذا الشيء الذي يترتب على الشيء، الشيء الذي معنا لازم لطريقتهم التي مضت بالأمس معنا وبيناها. ألم يقل المصنف أو المختصر: الباب 20 في طريقة النفاة؟ فهذا الشيء الذي سلكوه والذي يلزم عليه ويترتب عليه هو هذا الفصل الذي عقده هنا لبيان هذه الأمور. فاللازم إذن هو الشيء المترتب على الشيء ترتبا لزوميا لا محيد له عنه، كترتب عدم الكلام على إيش؟ على البكر والفرس، وترتب الصمم عدم السمع على الصمم، أليس كذلك؟ هكذا. فإذا اللازم هو الشيء الذي يترتب على الشيء، فهنا الشيء اللازم هو هذه اللوازم الباطلة المترتبة على الشيء على الطريقة التي سلكوها في نفي الصفات. أول هذه الطرائق كقواعد علينا، أول هذه اللوازم، نعم، أولا أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات ذات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر. نعم، هذا هو اللازم الأول، اللازم الأول على طريقتهم الفاسدة أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر وطرحا بالدعوة إلى الكفر، لأنهما قد ملئا من إثبات صفات الله جل وعلا التي زعم هؤلاء النفاق أن إثباتها تشبيه وكفر. لماذا؟ لأنه قد مر معنا في الكلام السابق أنهم يرون أن ظواهر النصوص تدل على التمثيل، إثبات ظواهر النصوص يدل على ما؟ على التمثيل كما يقولون. هم يقولون التشبيه، ما يقولون التمثيل، لكن نحن نقول التمثيل لأنه هو اللفظ الذي جاء به القرآن فنباه قال ليس كمثله شيء. فهم يقولون إن ظواهر النصوص تدل على التمثيل الذي يعبرون عنه بالتشبيه، وتشبيه الله بخلقه كفر. هذا قولهم، يقولون إثبات ظواهر هذه النصوص يلزم منه التشبيه، أليس كذلك؟ مر معنا كلامه الذي حكى عنه شيخ الإسلام، فإثبات ظواهر النصوص قالت يقولون يلزم منه التشبيه الذي هو التمثيل، والتشبيه لله جل وعلا بخلقه كفر. أليست هذه عبارتهم ومقدماتهم ونتائجها؟ هذه عبارتهم، هذه المقدمات وهذه النتائج. المقدمات أن إثبات النصوص ممتنع، نصوص الصفات على ظاهرها. لما؟ لأنه يقتضي التشبيه، فالحكم التشبيه عندهم لله جل وعلا بخلقه كفر. فمثلا عندهم استوى على العرش الذي هو عند أهل السنة يدل على الاستواء اللائق بالله جل وعلا، استواء حقيقيا. هم يقولون إذا قلنا استوى فمعنى على، معناه إيه؟ على. وإذا قلنا على معناه كما يعلو السلطان على عرشه أو عرش مملكته، وإذا قلنا كذلك فهذا تشبيه، والتشبيه كفر. لماذا؟ لأن هذا عندهم تجسيم، والتجسيم كفر. طيب الكتاب والسنة ألم ترد فيها هذه الصفة طافئة متكاثرة؟ ما جاءت النصوص بالاستواء متكاثرة متواترة ولا لا؟ جاءت النصوص بهذا في الكتاب والسنة. فإذا بناء على قولهم ويلزم قولهم هذا إن إذا أثبتنا هذه الصفات على ظاهرها لزم منها إيه؟ التشبيه. وإذا قلنا بهذا فإننا نكون حينئذ قد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فهو كافر. هذه مقالتهم. إذا نقول القرآن قد أثبت أن الله استوى على عرشه وجاء فيه بكثرة، في 7 آية من القرآن صرح بالاستواء على العرش ربي فهو منفرد، وفي السماء اثنها في الملك واضحة. وكم حديثا بها يعلو به السند؟ ما أكثر الأحاديث. في 7 آية من القرآن صرح بالاستواء على العرش ربي فهو منفرد، وكذلك القرآن والسنة. والقرآن متواتر ولا لا؟ قطع الدلالة ولا لا؟ قطع الدلالة، ولكن عندهم ما هو قطع الثبوت. والسنة الاستواء، ما أكثر الأحاديث الواردة به، لكنهم يقولون لا يمكن أن نثبت الاستواء لأن فيه مشابهة بين المخلوق والخالق، وإذا قلنا بذلك فهذا كفر. إذا فالقرآن والسنة بناء على كلامهم صرح بالكفر ولا لا؟ هذا لازم لقولهم ولا لا؟ لازم لهم، لا ينفك عن مقدمتهم هذه التي جاءوا بها فتوصلوا بها الى نبي الصفة. فاذا الشيء الذي ترتب على الشيء هنا ما هو؟ الشيء الذي ترتب هو الكفر، ترتب على ما؟ على مقدمتهم التي قدموها وتوصلوا بها الى نبي الصفة، والمقدمة التي قدموها انه يقتضي المشابهة والتشبيه، واذا كان كذلك فلا يمكن ان نثبت هذا، لان من شبه الله بخلقه فقد كفر. اذا فهذا لازم لكلامهم عند كل عاقل فاهم للكلام. فنسأل الله العافية والسلامة. فعلى هذا يقول لهم اهل السنة، اذا الكتاب والسنة قد صرحا بالكفر وبالدعوة الى الكفر، لانهما مليئان من اثبات صفات الله تبارك وتعالى، وهذا لا يستطيعون الجواب عليه. الثاني، نعم الله إليك. ثانيا ان الكتاب والسنة لم يبين الحق، لان الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله لا نصا ولا ظاهرا. نعم. وغاية المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج ذلك من مثل قوله تعالى نعم هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. نعم. هذا اللازم الثاني لازم أيضا لكلامهم ولفعلهم ولطريقتهم التي سلكوها في نفي الصفات. فالكتاب والسنة يلزم بناء على طريقتهم يلزم أنهما لم يبينا الحق. لماذا؟ لأن الحق عندهم هو نفي الصفات، الحق عندهم هو نفي الصفات. فمثلا يقولون إن الحق أن الله لا يصف بالرحمة، وأن الله لا يصف باليد، وأن الله لا يصف بأنه ينظر. إن الحق أن الله لا يوصف بأنه ينزل، إن الحق أن الله لا يوصف بأنه يجيء، إن الحق لا يوصف بأن لله يد، إن الحق لا يوصف بأن الله يتجلى، وهكذا. لا يوصف بالغضب، الحق أنه لا يوصف بالرضا، الحق أنه لا يوصف بأنه يكره ويسخط ويعجب، إلى غير ذلك من الصفات التي يقولون فيها الحق أننا لا نصف الله بهذه الصفات. ما هم يقولون هذا؟ يقولون الحق أننا لا نصف بهذا الوصف. لما؟ لأننا لو وصفنا بهذا الوصف لاقتضى أيضا ما تقدم التشبيه الذي نحن نقول فيه التنزيه، لاقتضى التشبيه، وإذا كان مقتضيا للتشبيه فمعناه أننا سنشبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه نعم فقد كفر. هذا اللازم الاول. طيب اذا قلتم ان الحق انه لا يصف بكذا، والحق انه لا يصف بكذا، والحق انه لا يصف بكذا، فايش معنى هذا؟ ايش معنى؟ معنى نفي هذه الصفات عن الله جل وعلا. معنى اذا قلتم بان الحق انه لا يصف بانه يغضب، انه ينزل، انه يتكلم، انه يجي، انه له يد، انه الى اخر ما جاء من الصفات للباري تبارك وتعالى. فاذا كان هذا هو الحق الذي تقولونه والقران قد جاء بخلافه، فيكون حينئذ القران مبين للحق ولا لم يبين الحق؟ لم يبين الحق، لانه بين ما ليس بحق، اليس كذلك؟ القران جاء بعكس ما يقولون. يقول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يوم يأتي ربك وبعض يوم يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي ربك وبعض آيات ربك لا وعبادته في إيمانها خيرا، كما جاء ذلك في الحديث في صحيح مسلم أيضا حينما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال إن لله بابا قبل المغرب مفتوحا للتوبة عرضه 70 عاما لا يقفل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها أقفل ذلك الباب. فالشاهد يقول ما يزيد الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، يقول الحق أنه ليس له يد. فإذا بناء على كلامهم هذا القرآن والسنة لم يبين الحق وإنما تكلم بغير الحق، وأما الحق فهو الذي فهموه هم من هذه الصفات، فمعناه القدرة معناه كذا معناه كذا معناه كذا معناه كذا، الرحمة إرادة الإنعام، الرضا إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام، واليد معناها القدرة إلى غير ذلك. فمعنى هذا أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق، وأن الحق الذي قالوه هم في تحريفهم لصفات الله تبارك وتعالى، لأن الحق عندهم إنما هو نفي الصفات، نسأل الله العافية والسلامة، ولم يرد لا بالكتاب ولا بالسنة نفي الصفات، وإنما الذي ورد بالكتاب والسنة إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى. وإذا تحدثت معهم وتخاطبت معهم نعم فإنهم حينئذ يتوقفون، إذا قلت لهم إذا كان القرآن والسنة قد جاء بهذا وأنتم تقولون الحق أن الله لا يوصف بكذا والحق أن الله لا يوصف بكذا، فأرونا من القرآن والسنة هات الدليل، بمعنى أن الله نفى عن نفسه الرحمة ونفى عن نفسه الغضب ونفى عن نفسه كذا، فهل يستطيعون؟ الجواب لا، كذلك الغضب كذلك السخط كذلك اليد كذلك العين لا يستطيعون، لأن الكتاب والسنة إنما جاء بإثبات ذلك، وعليه فنقول لهم إن هذا الذي تقولون عنه أنتم الحق كذا والحق كذا هو في الحقيقة نفي الصفات، هو في الحقيقة نفي الصفات، ومعنى أن الحق هو الذي عندكم وما في القرآن على خلاف الحق، ولو تطاول متطاول منهم وتنقع متنقع منهم وتحلف كما قال المصنف رحمه الله تعالى غاية ما عند المتحلق. المتحلق هو الذي يدعي الحق، الذي يدعي الحق والفهم زيادة عن غيره، هذا هو المتحلق. فإذا نسب ذلك إلى نفسه أنه يفهم أكثر من غيره وأنه أقوى من غيره في الفهم وأنه أذكى من غيره، فهذا هو المتحلق الذي يدعي الحلق. وقيل المتحلق ذات زيادة فيه اللام لأنه يدعي أنه أقوى من غيره وأذكى من غيره وأفهم من غيره وأكبر من غيره، فيقال له متحلق. المتحلق هو الذي يدعي لنفسه قوة الذكاء وقوة الفهم على غيره، فهذا المتحلق يقال له ما هي الأدلة التي عندك؟ فغاية ما عنده مما يتمسك به يقول أنا عندي أدلة من القرآن، لا تظنون أنا ما عندي أدلة من القرآن، ما هي؟ قال قول الله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فهذا دليل على ما على أنه لا يوصف لأنه لا سمي له، وأنه سبحانه وتعالى ليس له كفر فلا يمكن أن نصفه بهذه الصفات. والجواب عليه أنه في الحقيقة لا دليل له في هاتين الآيتين، لا دليل له في هاتين الآيتين، لأن قول الرب تبارك وتعالى الرحمة وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا أنسجد لما تأمرنا فزادهم نفورا. هذا هو الرحمن، هذا هو الرحمن. نفى الله سبحانه وتعالى عنه، لأنه نقول نعلم رحمن إلا رحمن اليمان. نفى الله سبحانه وتعالى ذلك فقال في سورة مريم هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم أن هناك أحدا يساميه ويشابهه ويضاهيه سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، لأنه إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، قالوا ما نعرف رحمن إلا رحمن اليمان. هنا قال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مساميا، هل تعلم له مشابها، هل تعلم له مضاهيا؟ الجواب لا، ليس له سمي وليس له شبيه وليس هناك من يضاهيه سبحانه وتعالى. ومثله قول الله جل وعلا ولم يقل له كفوا احد. فمعنى الكفو هنا اي ايش؟ الند، يعني لا يكافئه جل وعلا احد، لا في قوته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في غير ذلك من بقية صفاته سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى هاتين الآيتين، هذا هو معنى هاتين الآيتين. فالحق أن هاتين الآيتين كما سيأتي معنا من كلام المصنف أن فيهما إثبات الصفات لله جل وعلا لا إثبات النفي كما يزعم هذا المتأذلق. نعم. ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى، وأنه لا شبيه له في صفاته، ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس. نعم، هذا صحيح. كل عاقل لا يفهم من هذه النصوص، من هاتين الآيتين وما شابههما، لا يفهم منهما إلا إثبات الصفات. فأنت إذا قلت قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فليس المعنى أنه ليس له صفة، هل يفهم من هذا؟ إذا قلت قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل إذا قرأت قول الرب جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد معناه أنه ليس له صفة؟ في عاقل يفهم هذا؟ عاقل يفهم هذا أن قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد معناه أنه ليس له صفة؟ أبدا، بل العقلاء على العكس من ذلك تماما. كل عاقل يفهم أن المعنى من هذه الآية هو أن الله تعالى لا يماثله أحد في صفاته، فنفى إيش؟ نفى المماثلة والمشابهة له جل وعلا في هذه الصفات. فنفي المماثلة دليل على وجود الأصل ولا لا؟ دليل على وجود الأصل، كمثل قوله تعالى ليس كمثله، يعني شبيه، ليس كمثله، فهذا النفي يدل على وجود الأصل ولا لا؟ وجود الصفة، لكن الذي نفي ما هو؟ المثلية، المماثلة. أنت تقول الولد مثل أبي، الولد مثل أبي، تثبت المشابهة ولا لا؟ نعم. لكن إذا قلت ليس كمثل أبي، تثبت الاشتراك في شيء ولا لا؟ نعم، لكن تنفي المماثلة، تنفي المماثلة. له كفوا أحد، فإنما نفى في الحقيقة نفى المماثلة والمشابهة، مثل قوله تعالى ليس كمثلي، ونفي المشابهة دليل على وجود أصل الشيء، يعني أصل الصفة موجود، لكن هل صفة المخلوق كصفة الخالق؟ والدليل عليه أين هو؟ وهو السميع البصير، صح ولا لا؟ قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر ونفى عنه المماثلة. فإذا أصل الشيء موجود، ولو لم يكن الأصل موجودا لكان كما يقول أهل الاختصاص أهل الشأن، لكان هذا النفي نوع من اللغو. لو لم يكن أصل الشيء موجودا لكان نفي هذا نوعا من اللغو، يعني من الكلام الذي لا معنى له. فالله جل وعلا قال ليس كمثله، نفي المماثلة، وأثبت لنفسه السمع والبصر وهو أعلم جل وعز بنفسه، فالذي نفاه نفى المماثلة. وهذا النفي للمماثلة دليل على أن الأصل وهو الاتصاف بهذه الصفة، صفة السمع، صفة البصر، ايش؟ موجود. وإن سمي فلان من الناس سميع وفلان من الناس سميع، لكنه ليس كالخالق جل وعلا السميع سبحانه وتعالى، فإن سمع المخلوق قاصر في جنب سمع الله بما لا يتصور ولا يدرك. فسبحان من وسع سمعه الأصوات، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض كلامها، لقصة من؟ التي تجادل المجادلة. فالشاهد أصل الشيء النجم المماثلة يدل على أن أصل الشيء موجود، ولو لم يكن الأصل موجودا لكان هذا شيئا أو نوعا من اللغو ونوعا من القول الذي لا فائدة فيه، والقرآن منزه عن هذا، فلا بد أن يعلم ذلك. نعم. وإياك. إذا لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز بكلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان. واحد من ثلاثة، من قال إن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات التي جاءت في القرآن والسنة ولا يمكن أن يراد بها ظاهرها، مع أن القرآن والسنة قد جاء بها بهذه الصفات، لا ريب أن من قال بهذا القول فإنه حينئذ يكون قد دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام. وإذا قلت بهذا القول فحينئذ يكون المتكلم إما ملغزا، يعني صاحب ألغاز، والإلغاز هو أن يأتي الإنسان بأمر على خلاف الظاهر، على خلاف الواقع في الظاهر، على خلاف الواقع في الظاهر، لكن إذا دققت النظر وجدته حق، هذا هو الإلغاز، أن يأتي الإنسان بلفظ على خلاف الظاهر في الواقع وعند التدقيق يتبين أنه حق، بمعنى أنه يحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى إعمال فكر وذهن وإكلال للعقل فيه. فهل كلام الله جل وعلا من هذا القبيل؟ صفات الله سبحانه وتعالى من هذا القبيل؟ أن يخاطبنا الله جل وعلا بأشياء لا نفهمها؟ يعني حينما يقول سبحانه وتعالى ينزل ربنا، أسأل الله يقول لنا صعب لم ينزل ربنا، ويقول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك، ويقول جل وعلا لما خلقت بيدي، ويقول تجري بأعيننا، ويقول ولتصنع على عيني، ويقول الرحمن على العرش استوى، ويقول سبحانه إن الله كان سميعا بصيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي وردت فيها الصفات. يعني حينئذ يخاطبنا بألفاظ ما نفهم ظاهرها، ما نعرف معانيها، حتى يكون لها معنى على الوجه الذي خرجه عليه هؤلاء. إذا قالوا بهذا فإذا المتكلم بهذا ملغز، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ والملغز هو الذي يأتيك بظاهر، نعم، ظاهر على خلاف المراد الذي تفهمه منه. لكن إذا تأمل بعد تعب وجهد جيد يتبين لك أنه حق، يتبين لك أنه حق. كما لو قال طاح حمار، تذكرونه في نواقض في كتاب الطهارة، في طاح حمار فبطل الصلاة، نهق حمار فبطل الصلاة، هل الحمار نهيق يبطل الصلاة؟ لا، ولكن مراده أن هذا الحمار كان قد حمل عليه ماء من المورد فجيء به، فلما رأى هذا الرجل يصلي فنهق، فالتفت فإذا عليه جرار الماء أو جرب الماء فبطلت صلاته وهو في أثنائها. أما إذا كان قد خلص من الصلاة فلا، نعم. فهذا معنى حينما تتأمله، نعم، أنه نهق حمار أو طاح حمار وأنا في الصلاة فبطلت صلاتي، التفت إليه فوجد عليه جرب كما يقولون محملة بماء، أو جرار أو قلال محملة بماء وهو في الصلاة فبطلت الصلاة، لأنه صلى متيمما والآن حضر الماء. ومن يصلي بالتراب ووجد من بعد ذاك الماء في الوقت فقد جاز له استغناؤها بالماء وتركه، كل على السواء، يقول في النظم. نعم، فإذا صلى وقضى صلاته فنعم لا إشكال. أما إذا جاءته أثناء الصلاة فعليه أن يقطع صلاته ويتوضأ، نعم، لأن التيمم طهارة بديلة عن شيء، والمبدل منه هو الماء، وحضر الماء وهو لا يزال في صلاة، وإذا حضر الماء بطل التيمم. نعم، فالشاهد أن هذا إلغاز. فإذا كان عندكم كلام الله وكلام رسوله في الأسماء في الصفات من هذا القبيل، فمعنى ذلك أن الله خاطبنا بما هو شبيه بالألغاز. وإما أن يكون النوع الثاني وهو التدليس، والتدليس فيه نوع من الغرض، هو الذي يأتي بالكلام وهو لا يريده، المدلس يأتي بكلام لا يريده وإنما يريد معنى آخر، وهذا فيه نوع من الغش. مثال ذلك كمن يقول لك عن فلان، فأنت تأخذه أنه سمعه من فلان، لكن إذا جئت تسأله قال لا، حدثني به فلان عنه، روح دور فلان هذا مجهول. طيب كيف يا أخي تخدعنا؟ قال أنا قلت لك سمعته؟ أنا ما قلت لك سمعته، أنا قلت لك عن فلان وأنا صادق. فهذا هو ولا لا؟ فلا ينصر صاحبه إلى الكذب لاحتمال صدقه قائم. فلذلك قالوا فيه التدليس أخو الكذب، قال التدليس أخو الكذب، ما هو هو لكن أخوه. فالشاهد إما أن يكون ملغزا يخاطبنا بما لا نفقه ظاهرا إلا بعد إجهاد وإتعاب، وظاهره غير مراد، ظاهره غير مراد. وإما أن يكون مدلسا، والمدلس هو هذا، وإما أن يكون إيش؟ الثالث، وهو العاجز عن البيان العيب، تحبان من غير مال باطل حطر، وباطل في ذراع المال تحبان، تحبان وائل أفصح الناس على زمان، أفصح الناس، وباطل في زمان أعيا الناس، لا يكاد يبين عن مراده ومقصد العين. يقول الأعيا في الفهاهة من باطل، يقولون في الأمثال أعيا في الفهاهة من باطل. باطل رجل عي لا يستطيع ان يفهم الناس مراده. العي هو العجز في الكلام، فيقولون اعيا من باطل. نعم، وأصبح من سحبان. فهذا الشاعر يقول اذا كان عنده دراهم فهو سحبان ولو كان باطل. وباطل اذا ما كان عنده دراهم، اذا كان عنده دراهم فهو سحبان ولو كان باطل، واذا ما عنده دراهم فهو باطل ولو كان سحبان. فيقول سحبان من غير مال، ما عنده مال يعطي الناس، باطل حاصر ما يعرف يتكلم. وباطل في ثراء المال سحبان، اذا كان باطل عنده مال هذا هو اصبح الناس، فالناس وراء المال عطهم، فانت اصبح الناس واحسن الناس. ما تجد شيئا تعطيهم فانت اردى الناس ولو كنت احسن الناس. فالشاهد اما ان يكون موعظا، واما ان يكون مدلسا، واما ان يكون عيا عاجزا عن البيان، واما ان يكون عيا عاجزا عن البيان. وهذا كله في حق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منتبه. فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يخاطبانا بالألغاز ولا بالأحاديث، بل خاطبانا بالكلام العربي المبين. نعم، قال الله سبحانه وتعالى عن المشرك رادا عن المشركين حينما قالوا عن هذا القرآن ايش يعلمه بشر. نعم، قال الله سبحانه وتعالى لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كادوا به يؤمنون. على قلبك لتكون من المنذرين، نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما هو العربي فقط، بين مبين واضح. فكيف يقال عن هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله وكلام رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنها من هذا القبيل؟ يعني ما نقطع معانيها، أو أن الذي خاطبنا بها يكون حينئذ مدلسا بناء على تفسيراتهم هم، لأن المراد الظاهر غير مراد عندهم. فقل لا، فحينئذ يكون قد خاطبنا بشيء وهو لا يريده، أليس كذلك؟ إما أن يكون خاطبنا بشيء ظاهره أنه غير مراد، ولكن قد يكون عند التأمل حقا. نعم، فهذا هو الإلغاز، وإذا لم يكن حق فهذا ليس بلغز. وإما أن يكون ظاهره غير الأمر الذي أراد، هذا التدليس. وإما أن لا يكون هذا ولا ذاك ولم يحسن الخطاب، وهذه الثلاثة كلها ممتنعة عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية البيان، لأنهما إنما جاءا لأجل أن نفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما أراد، فلا نضل بعد ذلك. قال الله جل وعلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول سبحانه وتعالى في آخر سورة النساء في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها أخت فلها نصف ما ترى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الله يريد أن يبين لنا والله يبين أمور الدنيا بالإرث حتى لا نظل، كيف لا يبين لنا أعظم شيء وهو توحيده سبحانه وتعالى؟ فنسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أن هذا اللازم لازم لهؤلاء وإن فروا منه. الثالث، لا، التورية ما هو مراد بخلاف اللغز. ثالثا، إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به. وجه كونهم قائلين بالباطل لأنهم يقولون بإثبات الصفات التي يقول ويدعي ويزعم هؤلاء النفاة أنها باطل. ما هو يقول القول بهذا يقتضي كذا وهذا باطل وهذا كفر، والصحابة قالوا بهذه الآيات وبهذه الأحاديث الواردة في الصفات، أليس كذلك؟ قال يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال الصحابي بها ولا لا؟ فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون بهذا فمعنى ذلك أنهم قائلين بالباطل، أنهم قائلون بالباطل لأنهم يثبتون هذه الصفات التي إثباتها عند هؤلاء المعطلة النفاس باطل. نعم. وإما أن يكونوا كاتمين للحق، ووجه كونهم أو جاهلين به. وإما أن يكونوا كاتمين للحق أو جاهلين به، وجه كونهم كاتمين للحق لأجل أنهم لم يبينوا أن نفي الصفات الذي يزعمه هؤلاء النبات أنه هو الحق. فالصحابة ما قالوا لنا إن نفي الصفات هو الحق، الحق أن الله لا يصف بكذا، الحق أن الله لا يصف بكذا. هل تجد هذا عن واحد من الصحابة؟ لا تجده. فإذا كان هذا هو الحق والصحابة شكتوا عنه فمعنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كاتمون للحق وحاشاهم من ذلك. أو جاهلون به، لأنه مجرور، قائلين بالباطل كاتمين للحق قائلين، أو يقولون جاهلين به ووجه كونهم جهالا لأنهم لم يعلموا هذا الحق الذي علمه هؤلاء النفاق، فذهبوا يقولون الحق كذا والحق كذا والحق كذا، وهو نفي الصفات. وهذه الثلاثة الأوجه كلها قدح عظيم وعيب واضح مستبين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم واحد من هذه الثلاثة، أو لا ينطبق عليهم وحاشاهم وبرأهم الله من أن يكونوا واحدا من هذه الثلاثة الأصناف، وهذا هو الحق. فإذا امتنع عليهم هذه الوجوه الثلاثة أن يكونوا قائلين بالباطل أو جاهلين كاتمين بالحق أو جاهلين له، إذا امتنع أن يكونوا قائلين بالباطل وامتنع أن يكونوا كاتمين للحق وامتنع أن يكونوا جاهلين به، ثبت خلاف ذلك كله وأن الحق هو ما قالوه وهو إثبات الصفات، وهذا هو الوجه الرابع. هاته رابعا، أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لزم أن يكون متصفا بصفات النقص. فإن كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة. فإذا انتفت عنه صفات الكمال لزم أن يكون متصفا بصفات النقص. وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاة ويقعون في الشر مما فروا منه. نسأل الله العافية. فإذا انتفت صفة الكلام عن الله الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بصفات الله، وهذا حق، لأن كل خارج كل موجود في الخارج لا بد أن يكون موصوفا بصفة. فإذا انتفت عنه صفة الكمال لازم أن يكون كما قلنا لكم اللازم لازم أن يكون متصفا بالضد، وبهذا ينعكس على الأمر على هؤلاء وهو أصل الفصل، وهو أصل الفصل، فصل فيما يلزم على طريقة النبات من اللوازم الباطلة. فإذا كان هذا المتصف لا يتصف بهذه الصفة العظيمة الجليلة لزم منها أن يتصف الجهل مثلا في العلم، اذا قالوا عالم ليس بمعنى انه متصف بالعلم، ولكن لانه ايش؟ ليس بجاهل. نعم، نقول اذا كان ليس بجاهل ايش معنى؟ لا بد ان يكون عالم، لا بد ان يكون عالما. اما اذا بقي على هذا القول ليس بجاهل وما هو عالم فما يمكن. وهؤلاء قاموا كما قلنا لكم بالامس، قاموا على عقولهم، ما اثبته العقل اثبتوه، وان لم ياتي بالقران والسنه وما رده العقل يعني عقوله ردوه، وان جاء بهما القران والسنه، وما لم ياتي العقل به لا اثباتا ولا نفيا، لم يثبته العقل ولم ينفه، فانهم اختلفوا فيه. وبعضهم يسلك طريق التوقف وهم القله، وكثرتهم يقولون بالنفي، نعم، من غير ما وجه ومن غير ما حجة. فلهذا تجدهم مضطربون مختلفون فيما بينهم. فالمعتزلة نفوا الصفات، نعم، وهم الجماهير كثرة المتكلمين في ذلك الحين. وخالفت الأشعرية فأثبتت بعض الصفات كما قلنا بالأمس، لأن العقل دل عليها، وما لا ما دل عليه العقل فإنه يقال به ولو لم يرد في القرآن والسنة، بل نظر عندهم إنما هو على العقل، المدار عندهم على العقل، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد أن مثل هؤلاء لا بد وأن يلزم على قولهم هذا وهو نفي الصفات، صفات الكمال عن الله، أن يكون الله جل وعلا متصفا بصفات النقص. إذا كان ما هو عالم ما يوصف بالعلم فلا بد أن يكون جاهل، قال ليس بجاهل لكن ليس بعالم، كيف يستقيم هذا؟ ما يمكن بحال من الأحوال، ما يمكن. يأخذون النصف الذي لهم ويدعون النصف الذي عليهم، وهذه طريقة أهل الأهواء في كل زمان ومكان. ولذلك يقول شيخ الإسلام فإذا انتفت عنه صفات الكمال لزم أن يكون متصفا بصفات النقص، إذا لم يكن عالما فهو جاهل، إذا قلتم ما هو جاهل وجب أن يثبت له العلم لما بيناه بالأمس للتلازم، إذا ارتفع هذا ثبت هذا، وإذا ثبت هذا ارتفع هذا، لا بد من أن يكون واحدا منهما. وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاق فيقعون في شر مما فروا منه. فرهم من إيش؟ من التنفيذ، نعم، الذي أرادوا به التنفيذ، فوقعوا فيما؟ فوقعوا في التعطيل الذي أورثهم النقص، إثبات النقص لله جل وعلا. هذا معنى قول شيخ الإسلام، فروا من شيء ووقعوا في شيء، انعكس الأمر عليه، فروا من إثبات الصفة لزعمهم أنها تورث إيش؟ التشبيه، فوقعوا في التعطيل وهو شر من الإثبات الذي زعموا أنهم لا يقولون به تنزيها لله تبارك وتعالى، فنسبوا الله إلى النقص، وهذا شر مما فروا منه، نسأل الله العافية والسلامة. وبهذا ينتهي هذا الباب، وننتقل الفصل الذي يليه. هذا الله وليك فصل فيما يعتمد عليه النفاق، فيما يعتمد عليه النفاق من الشبهات. يعتمد النفاق الصفات، نعم، على شبهات. النفاق جمع نافي، النفاق جمع ناف، مثل قارن. والشبهات جمع شبهة، ووصفت هنا باعتبار حقيقتها عندنا نحن أهل السنة، وصفت بكونها شبهات باعتبار حقيقتها عندنا معاشر أهل السنة، وإلا هي عند هؤلاء تعتبر حجج وأدلة وبراهين، وإلا هي عندهم على هذا النحو، عند أصحابها يرونها حجج وأدلة وبراهين عقلية دامغة، هكذا يصفونها، بالحجج والبراهين العقلية الدامغة، وهي في الحقيقة شبه كما قال أهل السنة رحمهم الله تعالى، فهي شبهات باعتبار اعتقاد أهل السنة. أما بالنظر إلى أصحابها فما يسمونها شبهات، إنما يسمونها حجج، يسمونها براهين عقلية قطعية إلى غير ذلك. نعم. الله يبارك. يعتمد إثبات الصفات على شبهات باطلة. نعم. يعرف بطلانها كل من رزقه الله علما صحيحا. نعم. وفهما سليما. نعم. وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي. نعم. أولا دعوى كاذبة مثل أن يدعي الإجماع. دعوى كاذبة. نعم. مثل أن يدعي الإجماع على قوله أو أنه هو التحريف. يعني كان يقول هذا أجمع عليه العلماء. هذا عليه الإجماع. حينما يأتي بتأويل الصفة قال وعليه إجماع العلماء. وعليه إجماع أئمتنا. تجده في كتب بعض الكلام يقول وعليه يعني بعض الأشعرية خاصة يقول وعلى هذا أئمتنا رحمهم الله. فالذي يقرأ ولا يدري يظن أئمة أهل السنة وهم أئمة الأشاعرة وهم أئمة الأشاعرة. فيقول هذا عليه الإجماع أو هذا ما عليه أئمتنا أو هذا عليه المحققون. فيظن المسكين أن المحققين أحمد بن حنبل ومن معه وابن تيمية ومن معه وابن بطة ومن معه وابن القيم ومن معه وابن عبد الهادي ومن معه وابن كثير ومن معه ومحمد بن عبد الوهاب ومن معه. لا لا لا إنما هم ابن فورك والرازي والغزالي والجويني ألب ولبن فيما تركاه من كلام على طريقة أهل الكلام. وهكذا بقية المتكلمين جميعا. والمغفل الذي لا علم عنده الجاهل الجهل بسيط باعتبار أنه مبتدئ ما يعرف هذه الأمور لأنه لم يطلع على مذهب أهل السنة. إذا سمع مثل هذه الدعاوى الإجماع على هذا وعلى هذا الإجماع هذا هو التحقيق هذا قول المحققين هذا قول أئمتنا نعم إلى غير ذلك ينخدع به. فهذا مما يزوقون به الكلام ويبهرجونه حتى يروج عند من لا علم عنده ويمشي عليه. نعم ينطلي عليه. نعم الله عليك. أو أن قول خصمة خلاف الإجماع. نعم ونحو ذلك. نعم. ثانيا يعني يورد كلام أئمة الكلام من المعتزلة والأشعرية والكلابية والماتريدية ونحوهم ويقول بعد ما يرده وما خالف هذا فهو خلاف الإجماع. أو يأتي بقول أهل السنة ويقول هذا خلاف الإجماع ويقصد به إجماع أئمته المتكلمين النفاق. نعم. فحينئذ يهاب الإنسان إذا رأى مثل هذا الأسلوب أنا مخالف للإجماع. لكن الإجماع إجماع أئمة التحريف والتعطيل ما هو إجماع أئمة السنة والإثبات. نعم الله عليك. ثانيا شبهة مركبة من قياس فاسد. نعم. مثل قولهم إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه لأن نعم. الصفات أعراض. نعم. والعرب وهذا قد سبق معنا قولهم الصفات أعراض ذكرناها بالأمس. وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح لأن الأعراض هي التي تزول صح ولا لا؟ الأعراض هي التي تزول في بعض الأحيان. وإذا كان كذلك فإن قولهم إثبات الصفات الصفات أعراض هذا لا تستقيم له. لما هم يقولون الصفات الأعراض لازمة نقول لهم صحيح لكن أحيانا تزول صح ولا لا؟ الشبع ما يزول عنك؟ يزول. المرض ما يزول عنك؟ يزول. الإحساس بالحر ما يزول عنك؟ يزول. الإحساس بالبرد ما يزول عنك؟ يزول. الفقر يزول. الغنى قد يزول. وهكذا هذا من الأعراض. فقولهم إن الأعراض لازمة مطلقا الصفات أعراض والأعراض تكون عندهم يعني لازمة ولا تكون إلا بجسم هذا غير صحيح لأن الأعراض تأتي وتذهب. إذا قالوا الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، هذا مردود. لما؟ لأن العرض أيضا قد يقوم بجسم وقد لا يقوم بجسم. فمثلا المرض يقوم بجسم وهو عرض، صح ولا لا؟ المرض يقوم بالجسم ولا لا؟ وهو عرض. والشبع يقوم بالجسم ولا لا؟ والريء من العطش يقوم بالجسم ولا لا؟ وهو عرض، فيأتي ويزول. لكن قد يقوم بدون عرض، كقول ليل الشتاء قصير، فهل الليل عرض ولا زمن؟ ما هم يقولون والعرض لا يقوم إلا بجسم، صح ولا لا؟ يقولون الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. الليل جسم؟ ما هو جسم. الليل زمن، فرق زمان ينتهي. فإذا هذه المقدمة فاسدة، هذه المقدمة فاسدة، واضح يا أخواني؟ يقولون إذا قلنا بإثبات الصفات لله لازم التشبيه. لماذا؟ قالوا لأن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم. ونحن بينا أن سميت الأعراض عرضا لأنها تعرض وتذهب، تأتي وتزول، فمنها ما هو لازم ومنها ما هو غير لازم. فإذا قلنا بهذا الأعراض لا تقوم إلا بجسم، أم إنها أعراض، نقول نعم الأعراض يأتي من هذا ويأتي من هذا، فأي واحد منها تريده؟ وإذا قلتم أيضا العرض لا يقوم إلا بجسم، نقول هذا غير صحيح لما ذكرنا. فالمرض عرض يقوم بالجسم، والشبع عرض يقوم بالجسم، والري عرض يقوم بالجسم، ولكن الطول في الليل عرض لكن الليل ما هو جسم، والحر في الصيف عرض والحر ليس بجسم، صح ولا لا؟ ليس بجسم، وإنما قام بزمن، هذا زمن ليس بجسم. هذا العرض قام بالجسم ولا قام بغير جسم؟ قام بغير جسم. وهكذا البرد يقوم بغير جسم. تقول مثلا ليل الشتاء قصير، نعم ليل الشتاء قصير لا طويل، ليل الشتاء طويل وليل الصيف قصير، ونهار الشتاء قصير ونهار الصيف طويل. فهذا الطول عرض ولا ما هو عرض؟ هل قام بجسم؟ لم يقم بجسم. فإذا قولهم العرض لا يقوم إلا بجسم هذا باطل، قولهم العرض لا يقوم إلا بجسم هذا باطل. وأبطل منه وأوضح في البطلان قولهم والأجسام متماثلة. وهذا هذه الأضحوكة، الأجسام متماثلة. طيب النملة جسم ولا ما هو جسم؟ جسم. والفيل جسم ولا ما هو جسم؟ هل جسم النملة مثل جسم الفيل؟ ما يمكن باعترافهم هم، ما يمكن أن يقولوا لك جسم النملة مثل جسم الفيل أبدا بحال من الأحوال. فيعني حينما يقولون إن العرض لا يقوم إلا بجسم نقول هذا غير صحيح، وحينما يقولون إن الأجسام متماثلة نقول أيضا هذا غير صحيح، وإنما العرض يقوم بجسم ويقوم بغير جسم، والأجسام ليست متماثلة. فإذا كانت غير متماثلة في المخلوقات فنفي التماثل بين الخالق والمخلوق من باب أولى، ونحن لا نعبر بالجسم كما سيأتي معنا إن شاء الله. فهذا من الألفاظ الموهمة والمحتملة، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليها. نعم في الذي بعده. نعم. ثالثا تمسك بألفاظ مشتركة بين معان يصح نسبتها إلى الله تعالى. نعم، وعندكم قبل هذا عندكم في الحاشية في النسخة هذه في الحاشية رقم 2 قال انظروا الكلام على الجهة صفحة 34 هو غلط، صواب 37، وقال والكلام في الجسم صفحة 39 وهو غلط، الصواب 42، فصوبوه. قال انظر الكلام في الجهة صفحة 34 والصواب أنه 37 من هذه النسخة، من هذه النسخة. قال الكلام على الجسم صفحة 34 والصواب الجهة 34 والصواب أنه 37، والكلام على الجسم 39 فما بعد والصواب أنه 42 في صفحة 42. إذن فهذا القول سيأتينا إن شاء الله تعالى الرد عليه في التفصيل في هذه العبارات. اقرأ علينا الثالث. نعم. ثالثا تمسك بألفاظ مشتركة بين معاني يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعاني لا يصح نسبتها إليه. وهذا أيضا من شبههم مما يعتمدون عليه، يتمسكون بألفاظ حمالة تحتمل هذا وتحتمل هذا، هذا معنى قوله مشتركة، يعني حمالة معان، حمالة معان، هذا معنى قوله مشتركة، يشترك فيها هذا المعنى ويشترك فيها هذا المعنى. فإذا نظرت إلى المعنى الصحيح فإنك لا تستطيع أن تنفي، وإذا نظرت إلى المعنى الباطل فإنك تريد أن تنفي. فأنت حينئذ الواجب عليك أن تتوقف وتستفصل، فتقول إن أردت به كذا، يعني المعنى الباطل، فهذا منفي عن الله جل وعلا، وإن أردت به كذا وهو المعنى الصحيح وهو الذي لا يريدونه لأنه غالبا، فهذا نحن نثبته لله سبحانه وتعالى مع توقفنا بمثل هذا اللفظ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة. هذه هي القاعدة المختصرة في هذا. نعم. ثالثا تمسك بألفاظ مشتركة بين معاني يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعاني لا يصح نسبتها إليه، مثل الجسم والحيز والجهة. فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عنه. من الشبهات التي يعتمدون عليها في نفي الصفات تمسكهم بألفاظ مشتركة بين هذه المعاني الصحيحة وبين المعاني الباطلة التي يزعمونهم أنهم بسببها ينفون هذه الصفات نظرا إليها في هذه الألفاظ، إذا لاحظوها في هذه الألفاظ. فمن ذلك الجسم والحيز والجهة، فحينما يقولون الجسم، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، فنحن نقول لهم تعالوا قفوا، ماذا تريدون بهذه العبارة؟ إن أردتم بها أن الله جل وعلا ليس بأجزاء مفتقر بعضها إلى بعض، يقوم على بعض في تركيبه، في التركيب هذا الجسم كافتقار الرأس إلى الجسد وإلى اليد ونحو ذلك، فهذا حق. وإن أردتم به الذات المتصفة بهذه الأوصاف باليد والعين والسمع والغضب والرضا والقدم والساق، الرجل والساق ونحو ذلك، فهذا ما يسلم لكم، فإن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بذلك في كتابه، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فإن الواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له في صحيح سنته على الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكييف. فإن أردتم المعنى الأول فهذا حق منتف عن الله جل وعلا، بمعنى أنه مركب من أجزاء كما تقولون أنتم، مفتقرة بعضها إلى بعض كافتقار الرأس إلى الجسم والجسم إلى الرأس وإلى اليد ونحو ذلك، هذا حق لا يمكن أن يوصف الله جل وعلا بذلك. أما إن أردتم بالجسم نفي أن يكون لله سبحانه وتعالى ذاتا حقيقية له سمع وله بصر وله يد وله ساق وله رجل، فهذا باطل، هيهات دونه خط القتائل. فقد جاء الكتاب والسنة بإثبات ذلك، ونحن نثبته لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وهكذا الحيز، إن أردتم أن الله سبحانه وتعالى لا يحوزه شيء، يعني لا يحويه، لا يكون مظروفا، فنعم، فالله سبحانه وتعالى منتف عنه لفظ الحيز بهذا المعنى. وإن أردتم بالحيز أنه منحاز عن الخلق مباين لهم سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، فهذا لا يمكن. فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى أنه منحاز عن خلقه بائن عنهم سبحانه وتعالى مباين لهم جل وعلا. فإذا هذه اللفظة مهمة ولا لا؟ مشتركة فيها كذا وفيها كذا، فهم يأتون بهذه اللفظة ويأتون بتفسيرها الذي يريدونه هم. فقليل العلم الضعيف ينطلي عليه مثل هذا ويمشي ولا يدري أنه وقع في شباك القوم وفي فخاخهم من حيث وهو لا يشعر. وكذلك الجهة، فإنهم يقولون نقول إنه لا في جهة، ما هو فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، إذن في عدم، صح ولا لا؟ إذا لم يكن فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، أين يكون؟ عدم. هذا هو العدم، هذا هو العدم. ولذلك قال أئمة السلف لو أردت أن تعرف العدم ما هو ما عرفته بأحسن من هذا، من كلام هؤلاء النفاق. نعم، وإنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله يعبد، ولذلك قالوا المشبه الممثل يعبد قدما والمعطل يعبد عدما. فإذا كان الله جل وعلا لا فوق ولا يمين ولا أمام ولا خلف ولا، هذا الإله أين هو؟ ينفون عنه العلو. أين هو؟ أمام لا، خلف لا، يمين لا، شمال لا، فوق لا، تحت لا، أين هو؟ ما فيه إلا عدم بناء على قولكم هذا. فإذا عرفتم بهذا الجهة التي تقولون حينما تنفون عن الله سبحانه وتعالى الجهة، إذا أردتم بنفي الجهة جهة تحويه فهذا صحيح. وإذا أردتم به نفي الجهة عن الله جل وعلا وأنه ليس في جهة العلو فهذا باطل مردود عليكم. بل الله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه علي في جهة العلو، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، فأخبر عن نفسه أنه في جهة العلو. فمثل هذه الألفاظ أيضا لا يطلق فيها الكلام، وإنما يستفصل من قائله وصاحبه. فإذا أراد معنى باطلا رد، وإذا أراد معنى صحيحا قبل. وهم يستدلون بهذه، يتمسكون بهذه الألفاظ المشتركة في معانيها بين معان صحيح عند السنة وبين معان باطلة، فيأتون بها ويفسرونها على المعاني الباطلة ثم ينفون عن الله جل وعلا، يتوصلون بذلك إلى نفي الصفات عن الله جل وعلا، وهذا كلام باطل. نعم، ثم يصوغون ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما كثيته من زخارف القول، يعني كقول بعضهم سبحان من هو الآن على ما كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، وأراد به إيش؟ نفي الاستواء والعلو، نفي الاستواء والعلو، يعني أنه لا في جهة، كقول الجويني. ولذلك رد عليه الهمداني قال دعنا من هذا، يعني العلو أمر معروف عندنا والاستواء على العرش دعنا من هذا، لكن ما تقول في أمر نجده في قلوبنا وهو أن الإنسان إذا نزل به أمر وجد من قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، يدخل بطرا نحو السماء، ما تقول ذلك؟ كيف نجاوب عليه؟ فلا قال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، قال خل من هذا، يعني قضية الإثبات للعلو والعرض هذا عندنا معروف، لكن خلك أنت من هذا. نأتي نحن إلى مسألة أخرى جاوبنا عنها. نحن نجد في نفوسنا فطورة، نفوسنا نجد في قلوبنا ضرورة إذا نزل بالإنسان ضائقة اتجه بصر نحو السماء، كيف نجيب عن هذا على علو الله جل وعلا؟ فما وجد جواب إلا أنه يضرب رأسه حيرني الهمداني. فعبارة مزوقة ولا لا؟ ومبهرجة ولا لا؟ ما شاء الله ظاهرها تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق فيه، لكنه أراد أن يعطل صفة العلو لله تبارك وتعالى. هو العلي هو الأعلى هو المتعالي، كل معنى علو الله نعتقد قهرا وقدرا وقهرا وذاتا جل خالقنا، ما حل فينا ولا بالخلق مستحيل سبحانه وتعالى. فعلو الذات وعلو الصفات والقدر والشأن له جل وعلا من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. أراد هذا بهذه العبارات المزخرفة الطويلة الغريبة التي لا يصل إليها العارف إلا العارف، أراد بها نفي علو الله جل وعلا واستواء على عرشه سبحانه وتعالى ومبين مباينته لمخلوقاته جل وعلا بما أكتبها من هذه الألفاظ الرنانة الجميلة التي يحسبها الجاهل علم، وهي في الحقيقة ظلمات نسأل الله العافية والسلامة، وشبهات باطلة كما قيل، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كافر مكتوم. فهذه عندهم حجج وهي في الحقيقة شبهات، مثل الزجاج إذا ضربت بعضه ببعض كسر بعضه بعضا، وهذا مثال للمبتدعة أنفسهم، بعضهم يرد على بعض كالزجاج يكسر بعضه بعضا. أما إذا جئت إليها بغيرها بالحديد وهو معاول أهل السنة والجماعة ولله الحمد، فهي لا تقوم أمامها ولا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. والرد على هؤلاء من وجوه، الله وليك، والرد على هؤلاء من وجوه. الأول نقض شبهاتهم وحججهم، وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه. نعم، يعني إذا كنتم تثبتون أن مثلا قوله في هذا نقض شبهاتهم وحججهم وأنهم يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه، فمثلا حينما يقولون اليد القدرة، صح ولا لا؟ اليد مراد بها القدرة. لو أثبتنا لله يد، نعم، شبهناه بخلقه. طيب والقدرة، المخلوق ما يوصف بأنه قادر، ما له قدرة؟ طيب فروا من هذا فيقعوا في هذا ولا لا؟ فروا فعطلوا، أولوا وقعوا في التعطيل، وأولوا وقعوا في التحريف. فنحن نمسكهم أيضا بعدما حرفوا إلى هذا المعنى، نقول لهم الإنسان ما له أيضا قدرة؟ له قدرة. إذن ليش تثبتون القدرة؟ حينئذ يكون مشابه لخلقه سبحانه وتعالى إذا قلنا له قدرة. طيب وإذا قلتم القوة، اليد معناها القوة، طيب لأنه ما يمكن أن نثبت له يد، إذا أثبتنا له يد شبهناه بخلقه وهذا كفر. طيب ماشي، إذا إيش معنى اليد عندكم؟ القوة. طيب والمخلوق ما يكون عنده قوة؟ المخلوق ما يوصف بأنه قوة، له قوة، كل مخلوق قوته بحسبه. قوة الإنسان تختلف عن قوة الحيوان، والإنسان فيما بينه وبين بني جنسه يتفاوتون في قوتهم، والحيوانات فيما بينها تتفاوت في قوتها، أليس كذلك ولا لا؟ لا. فإذا كان قررتم وقلتم القوة من أجل ألا تشبهوا، أيضا المخلوقات توصف بأنها قوية، فالفيل قوي والأسد قوي والإنسان المتين الطويل المبتول العضلات المجذور قوي ومن دونه قوي وهكذا. فإذا يلزمكم على هذا أيضا أن تفروا وأن تنفوا عن الله جل وعلا القوة، لأن المخلوق يوصف بها. فهذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم المختصر هنا أيضا والمختصر. نعم الثاني بيان تناقض أقوالهم والصراع بها، حيث كان كل طائفة منهم تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه أنه يمنعه. ونحو ذلك الواحد منهم ربما يقول قولا يدعي أن العقل يوجب ثم ينقضه في محل آخر، وتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على فسادها. وهذا الذي تقدم معنا بالأمس أنهم يختلفون هم فيما بينهم، إذا جاءوا إلى الصفة اختلفوا فيما بينهم، فناس يقولون العقل لا يقر هذه نعم ولا يثبتها، وناس يقولون العقل لا يثبتها، وناس يقولون العقل ما دام لا يثبتها ولا ينفيها فإننا نتوقف فيها، وجماعة يقولون لا ما دام العقل لا يثبتها ولا ينفيها فإننا وتجد بعد ذلك فيما بينهم بعضهم يرد بعضهم يرد على بعض. وهذا أوضح مثال تجده بين الطائفتين بين المعتزلة والأشعري. الأشاعرة يثبتون والمعتزلة ينفون، فإذا جاء هؤلاء بحجة كما يزعمون أنها عقلية كر عليهم المعتزلة وأبطلوها، وإذا جاءوا إلى أهل السنة أيضا كروا عليهم وأبطلوها، فهم كالشات العاهرة ضعف. ولذلك قيل فيهم إنهم الجهمية الإناث ضعفاء، ضعف الجهمية الذكور اللي هم المعتزلة. نعم فالشاهد هؤلاء ضعف، فالمقصد أن هؤلاء تجد في أقوالهم اضطراب وبعضهم يرد على بعض، بل تجد في أقوال أصحاب القول الواحد الاضطراب كما تقدم معنا بالأمس في الصفات السلبية والإضافية وفي المركبة منهما. نعم الثالث بيان ما يلزم على نفيهم من اللوازم الباطلة، فإن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. نعم وهذا مثل ما ذكرنا هنا في هذه الأوجه التي تقدمت معنا في الفصل الماضي. نعم الرابع أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل، ولئن احتمل بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصير إليه. نعم يعني أن الأصل في نصوص الصفات إجراؤها على ظاهرها، وهذه هي القاعدة عند أهل السنة، أمروها على ظاهرها بلا كيف، أمروها كما جاءت على ظاهرها، يعني أمروها كما جاءت أمروها كما جاءت يعني على ظاهرها بلا كيف بلا كيف، فظاهرها هو المراد، ظاهرها هو المراد. وإذا كان في بعضها يقع التأويل فليس فيه ما يمنع من إرادة الظاهر، مثال ذلك كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق، طائفة من العلماء قالوا إن هذه الآية من أهل السنة، هذه الآية بانفرادها لا تدل على ثبوت الساق لله جل وعلا، فإنه يحتمل أن يكون كربة وشدة، كربة وشدة وكرب عظيم، فهذا لا يسرع يتسرع في حقه ولا يعجل عليه. وطائفة قالت لا يفهم منه بدليل الضميمة إليه وهو الحديث، فإنه قد جاء فيه قال فيكشف الرحمن الجبار سبحانه وتعالى عن ساق فيخرون له سجدا، يسجد كل من كان يسجد له في الدنيا من عباده المؤمنين إلا المنافق، إلا المنافق يبقى ظهره طبقة إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مردوا كما قال في النظر، لأنه لم يكن سجوده لله وصلاته لله جل وعلا عن إيمان ويقين، وإنما يراءون الناس كما قال الله جل وعز عنه إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فدل ذلك على أن قد يكون عندنا في بعض الأحيان وهو قليل جدا، قد يكون أن النفس يحتمل شيء من التأويل ويمنع إرادة الظاهر، لكنه لا يمنع من أن يكون أيضا يمتنع إرادة الظاهر، ليس فيما يمتنع إرادة إرادة الظاهر ولا يجب فيتعين المصير إليه، يعني إلى هذا التأويل. نقول لا، إن هذا الظاهر الذي فهمته أنت، الذي فهمته أنت ليس هو الوحيد الذي يتعين المصير إليه. فهنا أيضا دليل يدل على أن هذا الظاهر غير ممكن، وهو ما يضم إليه من النصوص الأخرى. فهذه الآية مثال، هذه الآية مثال له. والخامس، الله عليك، الخامس أن عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة من دين الإسلام، أن رسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، فتأويلها بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية للصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. نعم، هذا حق وهو ظاهر، لأن هذا التأويل الذي تنزلنا معه وسميناه تأويلا، وإلا هو في الحقيقة تحريف، من تحريف الكلم عن مواضعه. هذا التأويل الذي جاءوا به معلوم أنه من فعل القرامطة والباطنية فيما مات له من أحكام الدين، كفعل القرامطة والباطنية فيما مات له من أحكام الدين، حينما يقولون عن الصلاة المراد بها الاتجاه إلى من؟ إلى أئمتهم، والحج المراد به قصد مشاهدهم ومعظميهم، وهكذا. هذا التأويل صحيح ولا تحريف؟ فحينما يقول إن الله سبحانه وتعالى له يد، يقول لا، معناها إيش؟ القوة. هذا التأويل صحيح؟ هذا ليس بصحيح. حينما يقول الله جل وعلا إن الله كان سميعا بصيرا، يقول ليس بأعمى وليس بأصم، هذا صحيح؟ غير صحيح. لكن فيه إثبات السمع لله جل وعلا، وفيه إثبات البصر لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى. حينما يقول رضي الله عنهم، يقول الرضا إرادة للعام، والغضب غضب الله عليهم قال إرادة الانتقام، هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. هذا هو التأويل الذي من جنس تأويل الباطنية والقرامطة للصلاة والصيام والحج. فحينئذ يمتنع أن يكون هذا هو المقصود من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأمور تقدمت معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الباب، باب الصفات، بيانا شافيا كافيا شائعا من كل وجه لعموم أصحابه، مقيمهم في المدينة وأعرابيهم ووافدهم عليه الصلاة والسلام. وثانيا، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفهموا هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء القوم. وثالثا، أن التابعين بقوا على هذا وتلقوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعا، أن القرون المفضلة تمت على هذا ومشت عليه، ولم يحدث هذا الأمر الذي جاء به هؤلاء النفاس إلا في أواخر عصر التابعين، ثم قطعه الله ولم ينتشر إلا في المئة الثالثة. فهل يعقل أن يكون هذا الباب العظيم الناس في عماية وفي جهالة عنه تامة قرنين من الزمان؟ ما يعقل. حتى علمه هؤلاء؟ ما يعقل. فهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه كما بيّن لنا غيره من الأحكام التي هي دونه. والسادس، الله عليك، السادس أن العقل الصريح أي السالم من الشبهات والشهوات لا يفيد ما جاءت به النصوص من صفات الله، لأن الإنسان إنما يهلك إنما بسبب الشبهة أو الشهوة، الشبهة التي تدخل عليه فلا يستطيع كشفها، أو الشهوة التي تغلبه فلا يستطيع صرفها. الشهوة تحب الرياء مثلا لو ما كان قائل بهذا المذهب ما تولى القضاء، ما تولى بيت المال، ما حصل على كسب من بيت المال مال المسلمين، لأنه في زمن من الأزمان كانوا يمنعون العطاء عن أهل السنة لما ظهر المعتزلة في عهد الأمين المأمون، كانوا يمنعون العطاء لأهل السنة ويمنعون تعليمهم في تعليم أبنائهم في الكتاتيب ولا يفسدون أسيرهم إذا أسره الكفار. فقد يميل الإنسان إلى القول بسبب شهوة نسأل الله العافية والسلامة أو بسبب شبهة فيقع في البلاء نسأل الله العافية والسلامة، فيحيل ما جاءت به النصوص من صفات الله سبحانه وتعالى عما أراد الله جل وعز. نعم الله وليك. بل إنه يدل على ثبوت صفات الكمال لله في الجملة وإن كان في النصوص من التفاصيل في هذا الباب، يعني العقل، العقل السالم الصريح السالم من هذه الشهوات والشبهات لا يحيل إثبات هذه الصفات. العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، العقل الصريح يناسب ويوافق النقل الصحيح، ولا يمكن بحال من الأحوال إلا أن يثبت لله جل وعلا هذه الصفات في الجملة، وإن كانت التفاصيل قد تخفى على عقول ذوي العقول السليمة. نعم وقد اعترف. نعم وإن كان في النصوص من التفاصيل في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه والحظ به وقد اعترف البحور من هؤلاء، يعني العقول تبقى عاجزة. نعم وقد اعترف البحور من هؤلاء أن العقل لا يمكنه الوصول إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. إذن فالواجب إيش؟ هو الذي سيأتي. نعم وعلى هذا فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما هو عليه من غير تحريف. نعم فالواجب هو التسليم للنقل والسمع، الواجب هو التسليم للنقل والسمع. وإذا كان فحول أهل الكلام وعلماء الكلام قد عجزوا عن هذا واعترفوا بعجزهم فكيف بمن دونهم؟ فحول علماء الكلام أصحاب هذه المذاهب الباطلة، فرجع فحولهم يتمنون أن يموتوا على دين العجائز. نهاية إقدام العقول عقاب وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا. نعم ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه، وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال آخر لعمري لقد طوفت تلك المعالم. نعم لعمري لقد طفت المعاهد كلها وطيرت طرفي بين تلك المعالم فلن أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. ويقول فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر. فإذا كان هؤلاء رؤوسهم وأسيادهم وعمدهم وصلوا إلى هذا فكيف بمن دونهم؟ فالواجب على العبد أن يسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.